أن أحسن التقدير، إنك على ما تشاء قدير. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نستهل به لقاءنا هذا المبارك في ليلتنا هذه المباركة مع أناس طيبين مباركين هو القرآن العظيم، كتاب ربنا تبارك وتعالى، مع آيات بينات كريمات يتلوها علينا قاري محمد. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أرحب بكم أيها الإخوة باسمي واسمي وباسم طلاب معهد الأنصار وإدارته كذلك. أرحب بكم جميعا بأستاذنا الفاضل وبأستاذنا كذلك أبي ياسر وضيوفنا الكرام الأعزاء جميعا. أقدم لكم فضيلة الدكتور عبد الله عزام. كنت أود أن يسمح الوقت وأن يفتح المجال لأتحدث عن أستاذي، بل لأتحدث عن والدي. كنت أود أن يكون هناك متسع من الوقت في ليلتنا هذه لأسهب في ذلك، ولكن لعل أشغال الدكتور ووقته الكثير مع أشغاله وأعماله ولقاءاته بالناس حال دون ذلك أو يحول، ولكن لا يفوتني إن شاء الله تعالى. خلاص لا يجوز أن أذكر بأستاذي الداعية الذي علمنا وربانا، تشهد له الجامعات الإسلامية ويشهد له طلابه في الأردن وفي فلسطين وتلاميذه والذين رباهم وما زالوا على دربه سائرين. أيها الإخوة الأكارم، أنتم تعرفون أستاذنا الكريم، ولكن أهل الأردن وفلسطين يعرفونه إضافة إلى دعوته وعلمه، يعرفونه مجاهدا قائدا عرفته روابي الأردن وروابي فلسطين، وتعرفه أفغانستان منذ ما يزيد على 7 سنوات مع أستاذنا الفاضل أبي محمد أمير الأنصار في معهد الأنصار. فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه ونفعنا الله بعلمه وبنصيحته، جزاه الله كل خير، وليتفضل مشكورا. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحديث الصحيح: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ومنزلة العلماء والعلم عظيمة عند رب العالمين، ولذلك قرن الله شهادة أهل العلم بشهادته، فقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن شهادة العلماء مقبولة كشهادة الملائكة، وشهادة العلماء مقرونة بشهادة الملائكة، وقرنها رب العزة تفضلا بشهادته، فمنزلة العلم والعلماء عظيمة عند الله عز وجل، والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر لا يستغفرون إلى معلم الناس الخير. والعالم الفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يوحى إليه وختم بالنبي صلى الله عليه وسلم سجل الوحي، والعالم ورث هذا العلم الذي يعني ورث الوحي الذي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثه العلماء. ولذلك منزلتهم عظيمة عند الله عز وجل العالم، وحسابهم كبير عند الله عز وجل إذا قصر، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. والعلماء في التاريخ الإسلامي كانوا محل احترام للخلفاء والأمراء أمراء المؤمنين، عندما جاء الشافعي ليدرس العلم عند مالك ذهب إلى والي المدينة لعله يتوسط لدى الإمام مالك حتى يقبله في حلقة، فأخذه والي المدينة بيده وقرع باب مالك وخرج الخادم أو الخادم فرجعوا قال يا سيدي والي المدينة بالباب، فقال قل لهم قل له إن كان يريد زيارة فليس الوقت وقت زيارة، وإن أراد علما فقد علم موعد الدرس. فرجع الخادم إلى والي المدينة وقال له ما قال مالك، فقال لا ولكن معي طالب علم أريد أن أقدمه إلى الإمام. فأذن له الإمام مالك من أجل طالب العلم. وعندما حج سليمان بن عبد الملك قال هل بقي ممن رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في المدينة؟ قالوا بقي سلمة بن دينار أبو حازم. فقال ائتوني به. فذهبوا إليه قالوا أمير المؤمنين يريد. قال العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فجاء سليمان بن عبد الملك الخليفة وزاره قال ما بالك يا أبا حازم لا تزورنا؟ قال أعاذك الله من الكذب يا أمير المؤمنين، ليس لي بك سابق معرفة حتى أزورك. قال يا أبا حازم ما بالنا نكره الموت؟ قال لأنكم أعمرتم دنياكم وأخربتم أخراكم فتكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. قال يا أبا حازم ما رأيك في هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال لقد أخذ آباؤك هذا الملك بدماء المسلمين وأخذ يعظه طويلة كثيرة. المهم أن العلماء دورهم عظيم، ولذلك كان العلماء كثيرا ما يحضرون أبواب الأمراء، وكانوا يقولون إذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء فاتهموه على دينكم، فوالله ما أخذوا من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينكم ضعفين، لأن العلماء إنما يقربهم الأمراء حتى يسكتوا على ظلمهم وعلى انحرافهم وعلى أكل أموال الناس وعلى نهب بيت المال، لأن العلماء إن لم يكونوا قريبين من السلاطين فإنهم سيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن إذا كانوا قريبين منهم وغارقين بعطاياهم فإنهم يستحيون منهم باسم خوف الفتنة وباسم المصلحة وغير ذلك. وتعلمون أن الإمام الأعظم أبا حنيفة قد عرض عليه أبو جعفر المنصور الخليفة القضاء فرفض، وجيء بأبي حنيفة رحمهم الله أجمعين وجلد ووضع في السجن من أجل أن يقبل القضاء. قال لن أقبل القضاء، وكان يعلل المنصور أنه إما أن أقضي على هواك فأغضب ربي أو أرضي ربي فأغضب أنا. وبقي أبو حنيفة في السجن، في سجن المنصور حتى مات. والحقيقة أن دور أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف كان دورا عظيما في حماية الدولة العباسية من الانحراف كثيرا، فكانوا يقفون له. ورغم أن أبا يوسف قد قبل أن يكون رئيسا للقضاة في عهد الرشيد، إلا أن الرشيد كان يحتكم إليه في أموره الخاصة، وقد حصلت عدة قضايا حكم فيها أبو يوسف على الرشيد. اختصم رجل مع الرشيد على بستان، فطلب أبو يوسف شهادة مع أمير المؤمنين، قال أمعك شاهد أن هذا البستان؟ قال نعم، معي جعفر البرمكي. قال لا، قال لا أصدقه، لا أقبل شهادته. فعاتبه الرشيد بعد أن حكم أبو يوسف بالبستان للرجل، فقال كيف لا تقبل شهادة جعفر البرمكي؟ جعفر البرمكي كان رئيسا للوزراء. قال سمعته يقول لك أنت سيدي وأنا عبدك، أنت سيدي وأنا عبدك، فإن كان سيدا، فإن كنت سيده حقا فشهادة العبد لسيده لا تجوز، وإن كان كاذبا فشهادة الكاذب لا تجوز. وقد كان أبو يوسف يأتي إلى أبي حنيفة وكان ذا فقر مدقع يتيما، فكانت أمه تأتي إلى أبي حنيفة وتشكو عليه، تقول هذا الغلام أبو يوسف لا نجد ما نقتات به، ثم جاء وانقطع إلى العلم عندك. قال أبو حنيفة دعيه، اتركيه، فإنه سيأكل الفالوذج بدهن الفستق. فالوذج أكلة حلوى لا يأكلها إلا الملوك. وذات يوم اختصمت زبيدة زوجة هارون الرشيد مع زوجها حول قضية شرعية، فرفع الأمر إلى أبي يوسف فحكم لها، فقالت فصنعت له الفالوذج ووضعته في إناء وحمله الأمين ولي العهد على رأسه وجلس أمام أبي يوسف وأبو يوسف يأكل من الوعاء فوق رأس الأمين فابتسم وهو يأكل فقالوا أضحك الله سنك ما الذي يضحكك؟ قال رحم الله أبا حنيفة كان يقول لأمي عندما تشكوني لأني لا أشتغل دعيه فإنه سيأكل الفالوذج بدهن الفسق وها أنا آكل الفالوذج بدهن الفسق وعلى رأس ولي عهد أمير المؤمنين. أبو يوسف قبل القضاء عند الرشيد لكنه نظم موارد بيت المال وكتب كتاب الخراج وكان لا يوظف إلا قاضيا حنفيا في الدولة وبقي القضاء في الدولة الإسلامية حنفيا حتى سقطت الدولة التركية الإسلامية الدولة العثمانية الإسلامية سنة 1924 أي بقي المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة مدة 1000 سنة ونيف 1200 سنة ومن هنا انتشر المذهب الحنفي فعما نصف الأرض تقريبا العراق والهند وباكستان وأفغانستان وتركيا يعني نصف المسلمين في الأرض إنما يتبعون المذهب الحنفي. أبو يوسف حفظ المذهب في واقع الحياة سياسيا بوظيفته فنما المذهب الحنفي في واقع الحياة ومحمد ابن الحسن حفظ الله به المذهب نظريا وفكريا وفقهيا فقد جمع فقه أبي حنيفة كلها معظم ما جمع من فقه أبي حنيفة إنما هو عن طريق محمد بن الحسن كتب ظاهر الرواية السير الكبير والسير الصغير والمبسوط والزيادات فالمذهب حفظ وجمع نظريا عن طريق محمد بن الحسن وعمليا عن طريق أبي يوسف فبقي المذهب الحنفي حيا في الأرض كلها إلى يومنا هذا من خلال هذين الشخصين من خلال محمد بن الحسن ومن خلال أبي يوسف الآن حوالي 500 مليون مسلم يتبعون هذا المذهب وهل تعلمون من أين أخذوا هذا المذهب؟ أخذوه عن أبي حنيفة وأبو حنيفة أخذه عن حماد ابن سليمان أستاذه وحماد أخذه عن إبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي أخذه عن علقمة والأسود وعلقمة والأسود تتلمذ على يد ابن أم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود من أراد رضي الله عنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليستمع إلى ابن أم عبد فهو معلم الشرق معلم هذه المنطقة كلها والمدرسة الحنفية كلها إنما قد أخذت عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي كان لا يصل وزنه إلى 50 كيلوغرام. أي واحد منكم أثقل من عبد الله بن مسعود؟ وعندما صعد ذات مرة على شجرة قال رآه الصحابة رأى الصحابة دقة ساق ينحيه، فقال أتسخرون من دقة ساقه أو من نحافة ساقه؟ لساقه هذه أثقل عند الله من جبل أحد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر عندما نظر في الخارطة، خارطة الصحابة الذين أمامه، أراد أن يختار للعراق كقطر كبير يتبع الدولة الإسلامية، أراد أن يختار أميرا ومعلما، فاختار عمار بن ياسر أميرا، واختار عبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وكتب إلى أهل العراق إني قد اخترت لكم عبد الله، قد اخترت لكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد آثرتكم بهما عن نفسي. وكان يقول عمر عنه كنيف ملئ علما، كيس مملوء علم. ولذلك عندما جاء أهل بغداد أهل العراق وأهل الشام، جاء وفد من أهل الشام ووفد من أهل العراق وزاروا عمر، فأكثر بالزياء أكثر بالعطاء لأهل الشام، فوجد أهل الشام فوجد أهل العراق في أنفسهم عتبوا على عمر، قال وجدتم أو كما قال يا أهل العراق أن فضلت عليكم أهل الشام ولقد بعدت بهم الشقة، يعني المسافة أكثر، ولقد آثرتكم بابن أم عبد، أنا فضلتكم بعبد الله بن مسعود، ماذا يساوي المال بالنسبة لبقاء عبد الله بن مسعود عندك؟ وعبد الله بن مسعود إنما هو نقل ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقل عنه ألقم والأسود وإبراهيم النخعي وحماد، وحمل أبو حنيفة عن هؤلاء جميعا. ومعلوم على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان، وبعضهم أخذ أحاديث غير الأحاديث، وأبو حنيفة عندما بين منهجه في الفقه، يعني كيف يأخذ الفقه، قال إني آخذ بكتاب الله إن وجدته، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما فشى على أيدي الثقات من الأحاديث، مما فشى يعني انتشر واشتهر على أيدي الثقات من الأحاديث، فإن لم أجد بكتاب في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أخذ بأقوال أصحابه، فأخذ بما شئت وأدع من شئت ولا أخرج من أقوالهم إلى غيره، فإن لم أجد بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال الصحابة، ووصل الأمر إلى إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي والحسن وسعيد هؤلاء التابعين، فلي أن أجتهد كما اجتهد. الصحابة تفرق، وناس في مصر وناس في الشام وناس في العراق وناس هنا عندكم في أفغانستان. أفغانستان تظنون أن فتح الأفغانيون من الذي فتحها؟ العرب، أليس كذلك؟ ولا تنزل القرآن على أفغانستان؟ القرآن تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمله الصحابة الأوائل الذين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن قومه معظمه، وجاءه وبالسيوف والدماء والأشلاء والجماجم وصلوهم. لحنك النكيس هو الذي فتح أول ما فتحوا فتح العراق، ثم أسقطوا كسرى، دخلوا المنطقة الشرقية من إيران التي اسمها إيران الآن، وكانت تكون جزءا الجزء الغربي الجنوبي من خراسان. أفغانستان ما فوق جبال الهندوكوش اسمه خراسان، كان هيرات، بادغيس، فاريان، تخار، جوزجان، بلق، سمنجان، ثم تخار، ثم بدخشان. هذه المناطق اسمها كان خراسان، ما فوق جبال الهندوكوش. ادخل الى الشمال، تركستان الغربية، بخارى، طشقند، مر، خوارزم، سمرقند، قفقاسيا، هذه كلها تتبع خراسان. من الذي فتح هذه؟ الأحنف بن قيس فتح هرات، ثم انتقل إلى بادغيس، فارياب، طبعا أخذ معه في الطريق غور، ثم بغلان و جوزجان، بلخ التي اسمها مزار شريف الآن، هي اسمها بلخ ليس اسمها مزار شريف، فلا تؤكدوا على مزار شريف، امسحوا اسم مزار شريف من ايه؟ من التاريخ، لأنهم يريدون أن ينسوكم الأسماء الإسلامية التاريخية. طالقان كانت موجودة، تخار كانت موجودة اسمها تخارستان، كان فوق النهر، فوق نهر جيحون، ترمد، بيهق، نساء، نسا، ومش. فاسم الولاية خليها اسم ايه؟ بلخ. هذا اسم حديث، كيف تغيرون اسم هذا البلخ؟ اخرج الاف العلماء من المسلمين. ومزار شريف كم عالم اخرجه بالنسبة لبلخ؟ فنحن نقول حافظوا على الأسماء الإسلامية، الأسماء الإسلامية التي كانت في التاريخ الإسلامي. ترمذ لا زالت موجودة الآن غرب شمال النهر، بيهق، نسا، كلها كذلك شمال النهر. بيهق أخرجت البيهق، نسا أخرجت النساء، ترمذ أخرجت الترمذ، ابن حبان البستي من عند من منطقة هرات، ما بين غور وهرات، منطقة بست، لا زال بلد اسمها بست. فهذه أبو داود من سجستان، سجستان كان اسمها في التاريخ الإسلامي سيستان، وفيها استشهد ذلك التابعي الذي عاش حوالي 130 سنة، واستشهد في داخل المعركة، واسمه لا إله إلا الله الآن يأتي على ذهني، كان متخصص في عبد الله النهمي رحمه الله. استشهد هو وابنه، كان عمره 130 سنة في منطقة فلسطين. نعم نعم 130 سنة الآن يأتيني إن شاء الله على خطي. لا إله إلا أنت إني سبحانك إني كنت من الظالمين. فالمهم الأحنف بن قيس احتل هذه المناطق في الشمال اللي هي منطقة خراسان. عبد الرحمن بن بن ثمرة احتل كابل. وفي سنن أبي داود حدثنا عبد الرحمن بن ثمرة في كابل في السنن، ففتح كابل ووزع الغنائم فيها. وبعض أحاديث الغنائم مروية عن عبد الرحمن بن ثمرة. ومكث عبد الرحمن بن ثمرة سنتين كما جاء في فقه السنة يقصر، لأنه يبدو أنه كان طيلة وقته في معركة. منطقة جنوب البحر الأسود ما بين خوارزم وما بين البحر الأسود فتحها سويد بن مكرم أخو النعمان بن مكرم. فهؤلاء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم جاءوا يحملون من العلم ما أخذوه من الصحابة، فبعضهم أخذ بعض الأحاديث وغيرهم أخذ أحاديث أخرى. حتى وهم في فتح هذه البلاد، في فتح المنطقة الشمالية شمال أفغانستان يعني ما وراء النهر، هذه المنطقة اسمها ما وراء النهر، ما بعد جيحون، نهر جيحون هذا اللي اسمه الآن أمو داريا. نهر جيحون اسمه النهر في الفقه الإسلامي، ولذلك الفقهاء إذا قالوا فقهاء الحنفية في ما وراء النهر يعني الفقهاء فقهاء طشقند وسمرقند وبخارى وغير ذلك فقهاء ما وراء النهر. فهذه البقعة كانت بقعة علماء، عبارة خراسان هذه كانت عبارة عن نبع تخرج العلماء باستمرار. وإلى عهد قريب بخارى لا زالت تدرس تخرج العلماء، وأهل بدخشان والتخار وجوزجان وغيرهم كانوا يذهبون أو يرسلون أولادهم إلى بخارى فيدرسون، وعندما يعودون كل شهر يعودون عند أهلهم يوم أو يومين ثم يعودون إلى بخارى. وهذه المنطقة هي التي خرجت العلماء إلى الهند، فكثير من علماء الهند قد درسوا في هذه المنطقة، منطقة خراسان، منطقة شمال أفغانستان. فأقول أبو حنيفة رحمه الله قال إني آخذ بكتاب الله إن وجدت، فإن لم أجد بكتاب الله فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما انتشر من الأحاديث بما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الثقات. فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنتقل إلى أقوال أصحابه، آخذ ممن شئت وأدع من شئت ولا أنتقل من أقوالهم إلى غيرها. فإذا وصل الأمر إلى سعيد والشعبي إلى سعيد والحسن وابن سيرين وإبراهيم فلي أن أجتهد كما اجتهد. فإذا رأينا أبا حنيفة يصلي ويركع دون أن يرفع يديه، فلأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبير ولا يعود إلى رفع اليدين في صلاته كلها. وإذا كان الشافعي رحمه الله يرفع يديه فلأن عبد الله بن عمر روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع منهما. فحديث عبد الله بن عمر موجود في البخاري ومسلم في الصحيحين، فأخذ به الشافعي وأحمد بن حنبل. وقول عبد الله بن مسعود أخذ به، حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه أصحاب السنن أخذ به أبو حنيفة ومالك، وكلهم عن رسول الله مقتبس. فإذا رأينا واحدا يرفع يديه فلأن شيخه قد نقل عن الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا، فإذا رأينا الشافعي يرفع يديه فلا نقول أنه جاء بدين جديد، لا، الشافعي نقل عن علمائه عن الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منهما. ولذلك عندما التقى أبو حنيفة مع الأوزاعي في دار الحمالين في مكة قال يا أبا حنيفة لماذا لا ترفع يديك عند الركوع؟ قال يا أوزاعي وأنت لماذا ترفع يديك عند الركوع؟ قال حدثني فلان ابن شهاب الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه. قال أبو حنيفة وأما أنا فحدثني إبراهيم نفع عن علقمة عن عبد الله، حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير عند افتتاح الصلاة ثم لا يرجع إلى ذلك، يعني لا يرفع يديه. وإبراهيم عندي أوثق من الزهري، وعلقمة أوثق عندي من سالم أو من نافع. ولولا أو أفقه عندي من الصحب من نافع، ولولا فضل الصحبة لقلت أفقه من ابن عمر. وعبد الله من تعرف من هو عبد الله؟ يعني وعبد الله بن مسعود تعرف من هو عبد الله بن مسعود؟ فكل واحد أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدم رفع اليدين ثابت عند أبي حنيفة عن طريق عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يرفع يديه عند الركوع، وهو حديث صحيح. والشافعي ثابت عنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع عند الرفع منه. ومن نعم الله عز وجل أنهم اختلفوا، والكل ينهل من بحر النبوة الكريم على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. كان في الأزهر، الأزهر الشريف، رواق اسمه رواق الشافعية، ورواق يعني عنبر كبير، صالون كبير، اسمه رواق السادة الحنفية، ورواق السادة المالكية، ورواق السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. هذا الشافعية لا يدرسون إلا الفقه الشافعي، والحنفية لا يدرسون إلا الفقه الحنفي، وكثيرا ما يجلسون في صحن الأزهر، وهذا يقول حجته وهذا يقول حجته، وهذا يتعصب لإمامه وهذا يتعصب لإمامه، وأحيانا لكثرة ما يحتد النقاش، قد النفوس تحتد. واحيانا قد يصل الامر ان يضرب واحد للاخر الذي حجته ضعيفه يضرب الاخر، اما الذي حجته قويه هذا لا يهمه لانه معه القوه معه الدليل. ففكر العلماء كيف نقضي على هذا التعصب، مفهوم؟ كيف نقضي على هذا التعصب؟ وقالوا ندرس مادة اسمها مادة الفقه المقارن. فصار الطالب يدرس مثلا مسألة التسمية، الجهر بالتسمية أو الإصرار بها، الشافعي يجهر بها، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وعنده حديث صحيح فيها، والحنفي والحنبلي يسرون بها وعندهم حديث صحيح في هذا. فصار الطالب يتوسع، فإذا رأى واحدا يرفع يديه عند الركوع يعرف أن ابن عمر قد روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع. فخلت الخلافات وزالت التعصبات، وعرفوا أن الجميع إنما هو ينهل من منبع النبوة الصادق. وهم جميعا قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، أليس كذلك؟ وإذا رأيتم كلامي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. فصاروا الشباب إذا رأوا واحدا يضع يديه على الصدر يدركون أن هذا عمل الشافعي، وأنه آخذ بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوا واحدا يضع يديه عند السرة أو تحتها يعرفون أن هذا حنفي، وكأنه قد اعتمد على قول أو على حديث لعبد الله بن مسعود مرفوعا أو موقوف. وإذا رأوا واحدا يحرك إصبعه هكذا يعرفون أن هذا قول مالك بن أنس، والمالكية يحركون أصابعهم هكذا ويعرفون أنهم يعتمدون على حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك إصبعه بشدة. وإذا رأى واحدا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يعرفون أن هذا حنفي أو شافعي وأنه معتمد على حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ذابت الخلافات وانتهت التعصبات بدراسة الفقه المقارن. وإنما يأتي الاستغراب من الجهل، يأتي الاستغراب من الذين لم يدرسوا المذاهب الأخرى ولم يعرفوها. ولذلك إذا رأك واحد تصلي وترفع يديك وتضع يديك على الصدر وتحرك إصبعك هكذا وأراد أن يستغلها يقول انتبهوا هذا يأتيكم بدين جديد، هذا يريد أن يهدم مذهبكم، انتبه. فالمتعلمون يفهمون يعرفون أن هناك مذاهب أربعة وأن المسلمين قد اتفقوا على احترام هذه المذاهب، فهنالك الشافعي وهنالك المالكي وهنالك الحنبلي وهنالك أبو حنيفة الإمام الأعظم رحمه الله. أقول العلم فضله عظيم. لماذا؟ لأنه يزيل الخلافات بين المسلمين، والعلم يربط الناس برب العالمين، والعلم يوحد الأمة الإسلامية، والعلم لا يدع لأعداء الأمة أن تلعب وأن تثير الخلافات بين المسلمين. في بيشاور هذه سنة 1241 هجري قامت دولة هنا في منطقة سوات، قرية حصينة اسمها بنتار. هاجر إليها أحد علماء الهند اسمه أحمد عرفان الشهيد، جاء من الهند إلى بلوشستان إلى قندهار، ثم جاء إلى بيشاور، ثم اختار هذه المنطقة، هذه القرية الحصينة، وسكن فيه مع 1000 من أصحابه الذين تبعوه ورباه، وأرسل دعاته في المنطقة، وكان يساعده محمد عبد الغني، محمد إسماعيل ابن عبد الغني ابن شاه ولي الله الدهلوي، فهو حفيد ولي الله الدهلوي، وبدأ يعلم هذه القبائل. هذه المنطقة اسمها كانت منطقة أفغانستان اسمها، يعني حتى نهر السن، هاي منطقة القبائل اسمها منطقة أفغان، قبائل أفغان. فبدأ يعلم الناس، يعلمهم دينه، فخاف زعماء القبائل على زعامتهم، القبائل هذه التي تعيش في المنطقة، وبدأوا يحاربونه، فصار ينتصر عليهم. المعركة بعد المعركة ما إلى ذلك، حتى وصل هنا، وصل نهر السن، وكان في مخططه أن يحتل لاهور حيث كانت عاصمة السيخ، في بيشاور، في سوات، في نوشيرة. أول معسكر له كان في نوشيرة، ثم رجع واختار منطقة سوات، منطقة جبلية حصينة، وبدأ يربي أصحابه. فإذا حاول أحد أن يجمع قبيلته ليعتدي عليه، خرج إليه وهزمه واحتل قريته، وبدأ يطبق الإسلام في قرية المعتدي. وهكذا توسع حتى فتح بيشاور، وكانوا أولاد محمد خان هنا يحكمون. وهرب هذا الرجل، وبعد أن تأمر على سيد أحمد عرفان الشهيد، ثم جاء وتاب وبايع وما إلى ذلك، فالسيد أحمد عرفان ولاه على بيشاور بعد أن تاب على يده. كانت عادة في القبائل أن لا يزوجوا بناتهم إلا بمهور غالية جدا، وقد يخطبها ابن عمها، فيطلبون منهم 100,000، 150,000، فينقض 5 سنوات و6 سنوات و10 سنوات لا يستطيع أن يتزوج، من أن يأتي بال100,000، وأبوها يرفض أن يرسلها إليه حتى يدفع له الذهب الكثير. ألغى غلاء المهور، قال كل عاقد لا بد أن يأخذ زوجته. غلاء المهور هذا يؤدي إلى الفاحشة، وأرسل رجاله المحتسبين كل واحد يأتي يشتكي إلي قال أنا متزوج عقد بيني وبين قريبتي، يذهب رجاله يخرجون المرأة من بيتها، أولا يطلبون منها من والدها أن يرسلها إلى زوجها، فإن رفض يخرجونها بالقوة ويرسلونها إلى زوجها، حلت مشكلة الزواج، حلت مشكلة النساء العوانس، صار يجمع الزكاة، ألغى الضرائب، وضع قضاء ومحتسبين، أناس يطوفون في الأسواق، كل من شرب الخمر، كل من تناول الحشيش، كل يؤخذ إلى السجن ويؤدب. بدأت المنطقة كلها تحكم بالإسلام، كل قرية فيها قاضي، فيها محتسب، المحتسب يعني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيها جاب الزكاة، وتجمع وتنفق على المنطقة، وهو يعيش السيد في بنتار عند صوار. أرسل السيخ مرتين ثلاثة جيوشهم، وكان قائد جيوشهم فرنسي وإنجليزي وغيرهم، فينتورا ويلارد، هزمهم أحمد عرفان، وكان في نيته أن يسقط لاهور ويسقط الإمبراطورية البريطانية في الهند، يحارب الإنجليز. الإنجليز فكر كيف نحارب هذا الرجل، اتصل بهذا الرجل الذي تاب على يدي حاكم بشارة سلطان محمد خان الذي جاء تاب واعترف، هم حاولوا أكثر من مرة أن يقتلوا سيد أحمد عرفان ويعفو عنه بعد أن ينتصر عليه في معركة في أتك